الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا ما زلنا في أول الورقات، وقد وصلنا إلى قول أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى لما تكلم على الأحكام التكليفية وعدها، وتكلم على الأحكام الوضعية وذكرها، وقد جمعها في موضع واحد فقال: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. وقلنا لكم في الدرس الماضي أن وجه بيان الأحكام هنا لأنه لما عرف أصول الفقه عرفه باعتبار التركيب الإضافي المضاف والمضاف إليه، فعرف الأصول وعرف ضدها وهي الفروع، ثم انتقل إلى الكلمة الثانية وهي الفقه، فقال: الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ثم عرف الأحكام، ما هي الأحكام؟ يعني نحن قلنا أنه هو معرفة الأحكام، والأحكام هي التي سيذكرها هنا، فقال: والأحكام سبعة. وذكرنا هذا لكم في الدرس الماضي، وذكرنا لكم الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. ثم قال: الواجب. وقلنا لكم في الدرس الماضي بأن الحكم هو الإيجاب، والواجب هو الذي يفعل، لكن هذه الرسالة رسالة للمبتدئين، فلا يعني إشكال في استعمال بعض العبارات التي يتجوز فيها، وإلا من أراد التحقيق والتدقيق في العبارات والتعريفات فليقرأ كتابه البرهان صاحب المجلدين، فإن كتاب البرهان للجويني هو الذي فيه التقعيد والتأصيل العلمي القوي، وأما هذا الكتاب فللمبتدئين. قال: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب عرفه هنا باعتبار أثره، فقال: هذا الواجب كيف تعرفه؟ تعرفه بالأثر الذي يترتب عليه. والذي يترتب على الواجب أمران: الأمر الأول أنك إذا فعلته جزيت ثوابا، وإذا تركته جزيت عقابا. وهذا التعريف منه رحمه الله تعالى يحتاج في الحقيقة قيدا، وهذا القيد ما هو؟ أنه قال: يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وهذا في الحقيقة ليس بدقيق، من جهة أن الثواب إنما هو مترتب على الذي فعله امتثالا، فإن الذي يفعل الواجب لا على جهة الامتثال، والذي يفعله عادة فهذا لا يصح أن يثاب عليه، كالذي ينزل في الماء ويغتسل بالماء تبردا، هذا لا يمكن أن يقال أنه فعل واجب الاغتسال لأنه لم يفعله امتثالا إنما فعله تبردا. والأمر الثاني في قوله: ويعاقب على تركه، وهذا أيضا ينبغي أن يقيد. بماذا؟ هل كل إنسان يا إخوة ترك واجبا لا بد أن يعاقبه الله جل وعلا يوم القيامة؟ أجيبوا. لا لا لا، ليس عاجز. إنسان مقصر وما فعل الواجب، هل حتما لابد أن يعذبه الله؟ القاعدة، وهذه ذكرناها لكم في أكثر موطن، أن الوعد لابد أن ينفذ، لأن وعد الله حق وصدق، لا يخلف الله وعده، ومن أصدق من الله قيل. أما الوعيد وهو التوعد، قد تفعله عدلا وقد تتركه فضلا. وإني إن وعدته، إني وإني إن وعدته أو وعدته لمنجز وعدي ومخلف إيعادي. فالله جل وعلا ماذا قال في كتابه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فليس كل إنسان مات على الذنب سيعذب، بل نحن متأكدون بأن الله جل وعلا سيتجاوز عن أقوام. طبعا الكلام على سائر الذنوب ليس على الكفر والشرك، الكلام على سائر الكبائر والذنوب، فإن الله سيغفر لأقوام ماتوا من غير توبة. فليس كل إنسان قصر في الواجب حتما سيعاقب، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك بشرط لمن يشاء. إذن قوله لمن يشاء دل على أنه سيعذب أقواما وسيعفو عن آخرين. ولهذا قال الحطاب الرعيني في شرحه للورقات، قال رحمه الله تعالى، قال: وهذا لا يضر في كلام المصنف، لأن العقاب يحدث ويجوز أن يسمى أن الله يعاقب على ترك الواجب لو طبق هذا على واحد، أي أن الله جل وعلا لو عذب في كل خلقه واحدا على ترك الواجب لصح أن يقال بأن الله يعذب على ترك الواجب، لأن الوعد أو الوعيد صدق بتحققه في واحد. فهمتم المسألة يا إخوة ولا؟ واضح. إذن نقول أن في قوله يثاب، ما إذا نقول نزيد قيدا إذا فعله التزاما وامتثالا، والثاني يعاقب أي يستحق العقاب. لكن هذا الذي عرفه كما قلت لكم عرفه بالحد، والتحقيق أن يقال أن الواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. فقولنا ما طلب الشارع فعله، فقولنا طلب فعله خرجت به ثلاثة أمور: خرج به المحرم لأن الله طلب الانتهاء عنه، وخرج به المكروه لأن الله طلب الانتهاء عنه، وخرج عنه المباح لأن الله لم يطلب من الخلق فعله ولم يطلب منهم تركه. إذن بقي بقولنا طلب الشارع فعله، بقي عندنا كم؟ هذا قول طلب الشارع فعله ينطبق على ماذا؟ ينطبق على الواجب وينطبق على على المندوب. طيب، وإذا زدنا وقلنا طلبا جازما خرج بذلك المندوب، وبقي التعريف هذا قاصرا على الواجب، والتعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، وهذا الذي يتحقق بهذا التعريف. وللواجب تقسيمات كثيرة، منها أن الواجب يقسم باعتبار الفعل، فيكون على نوعين: النوع الأول واجب معين، والثاني واجب مبهم. فالواجب المعين هو الذي لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم، لأن هذا معين في وقت محدد. والثاني واجب مبهم، مثال ذلك خصال الكفارة، قال جل وعلا: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. إذن عندك هذه الأمور الأربعة على الترتيب، على التخير، على الخلاف المعروف في تفاصيلها، لكن الذي يعنينا أن هذا واجب مبهم. والتقسيم الثاني للواجب أن الواجب يقسم باعتبار وقته، فيكون إما واجبا مضيقا أو يكون واجبا موسعا. فالواجب المضيق هو الذي لا يتسع وقته لغيره، مثال ذلك صوم رمضان، لا يمكن أن تصوم رمضان لا في شعبان ولا أن تصومه في شوال، إلا من تعذر عليه فعدة من أيام أخرى. أما من كان صحيحا مقيما لا مانع عنده ويستطيع الصوم، فهذا لابد أن يصوم رمضان في رمضان. الأمر الثاني واجب موسع، وهو ما كان وقته يزيد على فعله، مثال ذلك الصلاة، فإن صلاة الظهر وقتها من وين؟ وقتها من الظهر إلى العصر، من الزوال إلى أن يكون ظل الشيء كمثليه. وإذا كنت مسافرا كان وقت الظهر من العصر إلى المغرب، لأن اندمج وقت هذا في هذا، فهو واجب موسع باعتبار هذا الأمر. طيب المرأة إذا حاضت ثم طهرت، إذا طهرت بين الظهر والعصر، فإن عندها من الظهر إلى العصر حتى تغتسل إلى قدر ما يكفيها بصلاة 4 ركعات قبل العصر، المفيد أن تدرك الظهر قبل خروج وقته. وكذلك صوم قضاء رمضان فهو موسع إلى رمضان الذي بعده، فإذا دخل رمضان الذي بعده ولم تكن قد صمت فقد قصرت، فعليك الكفارة على الصحيح. طيب التقسيم الثالث للواجب باعتبار الفاعل، فقسمناه باعتبار الفعل إلى أنه معين أو مبهم، وباعتبار الوقت إلى مضيق وموسع، وباعتبار الفاعل إلى قسمين مشهورين، القسم الأول واجب عيني والقسم الثاني واجب كفائي. فالواجب العيني ما نظر الشارع في فعله إلى مصلحة الفاعل، أنت وأنا والكل لا بد أن نصلي، فإن الصلاة واجب على العبد بنفسه، لا تدخل فيه النيابة ولا يجزئ فعل غيرك لتلك العبادة. ليش؟ لأنك الشاعر نظر إلى مصلحتك من تلك العبادة. طيب الأمر الثاني أو الواجب الثاني هو الواجب الكفائي، والواجب الكفائي ما هو؟ هو الذي نظر الشارع إلى مصلحة إلى الفعل وإلى المصلحة المتحققة بالفعل، فإذا فعله البعض صح أن يكون الفعل قد تم وعليه فلا حاجة لأن يخاطب به الكل. فالواجب العيني يخاطب به الجزء، والواجب الكفائي يخاطب به الجنس، فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين، كالتعلم دقائق العلوم الشرعية وكإعداد الميت والصلاة عليه والأذان وغير ذلك من الأمور. الأمر الثاني بعدها قال والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمندوب نفس الكلام الذي قلناه في الواجب نقوله في المندوب، فنقول المندوب هو المندوب هو ما طلب الشاعر ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، فما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم هو المندوب. ففي قولنا ما طلب الشارع فعله دخل في هذا الواجب والمندوب، لكن في قولنا غير جازم خرج بذلك الواجب وبقي هذا منطبقا على صورة واحدة وهي المندوب. ومثال ذلك السواك والرواتب والتطيب يوم الجمعة وصيام 3 أيام من كل شهر والعمرة بخلاف العمرة الواجبة والصلاة آخر الليل وغير ذلك من العبادات المعروفة. وهذا المندوب يا إخوة الشارع جعله بركة قبل العبادة وبعد العبادة، فمن حافظ على المندوبات يوشك أن يوفق وأن يسدد إلى الالتزام بالواجبات، ومن قصر في المندوبات يوشك أن يهلك بضياع الواجبات، وهذا من كلام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات. ثم ذكر المباح، قال والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. واصطلاحا تعريف المباح ما هو؟ هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، هذا التعريف أحسن، واضح؟ فما لا يتعلق به أمر ولا نهي، أي أن الشارع لم يأمر به ولم ينهى عنه لذاته، لكن قد يتعلق به أمر ونهي لغيره. مثال المباح يا إخوة كالمباشرة ليلة الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، كالاصطياد قال جل وعلا فإذا حللتم وإذا حللتم فاصطادوا، فهذا أمر بعد حظر يفيد الإباحة عند الجمهور، لكن سيأتي بيانه في موضعه بإذن الله تعالى بأنه يفيد إرجاع الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي. والصيد معلوم أنه كان قبل النهي مباحا فرجع بعد النهي مباحا، وهذا موضعه في الوقت اللاحق بإذن الله تعالى. إذن لا يتعلق به أمر ولا نهي، فهو ليس محرما وليس مكروها، ولا يتعلق به أمر فليس واجبا وليس مندوبا لذاته. أما إذا كان هذا المباح وسيلة لأن يتوصل به إلى أمر واجب أو إلى أمر مندوب أو غير ذلك، تعلق هذا الأمر به. مثال ذلك أكل التفاح يا إخوة، مباح ولا واجب ولا إيش؟ أكل التفاح أمر مباح، نعم. إذن أكل التفاح قلنا لكم هو أمر مباح. طيب إذا كان الإنسان سيهلك وإذا لم يأكل من تلك التفاحة التي كانت عنده سيموت جوعا، ماذا أصبح حكم أكل التفاح هنا؟ أصبح واجبا، لأنه يتعلق به أمر واجب وهو بقاء الإنسان وإبقاؤه على حياته وعدم أداء الإنسان بنفسه إلى التهلكة. وعليه فالمباح ليس مأمورا به ولا منهيا عنه استقلالا، لكن قد يكون وسيلة إلى أمر فيأخذ حكمه، والوسائل لها أحكام المقاصد كما مر في موضعه. والناظم الكنتي في نظم الورقات يقول: ومن تفى الثواب والجناح في فعله وتركه المباح. قال بعدها قال والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المحظور أي الممنوع أي المحرم، وهذا المحرم تعريفه اصطلاحا ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، فما طلب تركه خرج به المباح والمندوب والواجب، وطلبه هذا جازم إذا خرج به المكروه الذي طلبه ليس بطلب جازم. والمحرمات كثيرة أعظمها الشرك، وبعدها ما لا يخفى عليكم من الكبائر، ثم الصغائر والبدع وغير ذلك مما نهى الله جل وعلا عنه. والمكروه يا إخوة هو قال ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، فكالعادة أبو المعالي رحمه الله يعرفه باعتبار أثره وما يترتب عليه، ونحن نقول الأولى تعريفه بحقيقته والباقي هو نتيجة له. فيكون المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، فيكون العبد مثابا إذا تركه التزاما، لكن لو فعل المكروه فإنه لا ليس بمؤاخذ عند الله جل وعلا. وإن كان اسم المكروه في الشرع وعند السلف كان يقصد به المحرم، فربما وجدت الإمام أحمد يقول وأكره البناء على القبور، فلا يقصد أن يكره أن كراهة التنزيه، كراهة التنزيه هذا أمر متأخر. ومن دلائل أن الكراهة إنما يقصد بها الحرمة قول الله جل وعلا في وصايا آية الإسراء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وغير ذلك، ثم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا إلى غير ذلك، نحن نرزقهم وإياكم إلى غير ذلك من الآيات. ثم قال في آخرها قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وفي القراءة الأخرى كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. فمن يأتي ويقول بأن الشرك وقتل الأولاد وقتل النفس بغير الحق وأكل أموال اليتامى وغير ذلك من الموبقات وعقوق الوالدين هي مكروها؟ لا أحد يقول. ولهذا احفظوا هذه الآية، فإن هذه الآية دليل على أن الكراهة يطلق بها، إنما الكراهة تحريم حتى على الشرك أطلق الله جل وعلا لفظ الكراهة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الأموال. وهذه الأمور لو فتشت عنها وجدت فيها محرمات كثيرة. طيب المكروه إذن هو الذي ذكرناه. طيب من تساهل بالمكروه يا إخوة يوشك أن يسقط في المحرم، فإن الله جل وعلا من رحمته جعل للمندوب للمواجب سياجا، وهو المندوب، فعلى قدر التزامك بذلك المندوب يكون التزامك على بالواجب، وجعل للمكروهات سياجا للمحرمات وهي المندوب وهي المكروهات، فعلى قدر جرأتك على المكروه تكون جرأتك على المحرم فتسقط في ذلك الأمر. ثم قال رحمه الله تعالى قال والصحيح، إذن عرفنا الأحكام التكليفية الخمسة، وها هنا سيعرف الأحكام الوضعية التي ذكرها وهي الصحيح والباطل. فقال والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. إذن الصحيح ما هو؟ الصحيح هو ما يتعلق به نفوذ ويعتد به. والنفوذ يكون في المعاملات، والاعتداد إنما يكون في العبادات، أو إن شئت فقل العقود توصف بالنفوذ والاعتداد، يعتد بهذا العقد أي أنه عقد شرعي وينفذ. وأما العبادة لا يقال عبادة نافذة، لأن العبادة خاصة بالرجل فنعبر بالاعتداد. مثال ذلك، عقدت عقدا شرعيا على امرأة، هذا العقد اكتملت شروطه وأركانه، فكان فيه ولي وإيجاب وقبول ومهر وشاهدي عدل والمرأة خالية من الموانع، فثبت هذا العقد فهو عقد صحيح. طيب إذا كان صحيحا يعتد به أي أننا نعيده، وأيضا ينفذ. ما معنى ينفذ؟ جاز لك الاستمتاع بتلك المرأة وهي أصبحت زوجة لك أمام الله جل وعلا وخلقه. أما العبادة فيعتد بها، صليت صلاة الظهر بشروطها وأركانها ولم يكن هناك مانع فصلاتك صحيحة. ما معنى يعتد به؟ أي أنك لا تخاطب بإعادة تلك العبادة. فإذا كنت لا تخاطب بها فقد برئت ذمتك منها. قد لا تكون خاشع، لكن هذا بينك وبين الله، لكن في ظاهر العبادة، العبادة قد برئت بها الذمة، أي أنها لم تبقى معلقة بذمتك. والباطل هو عكس هذا. الباطل ما هو؟ لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. فإذا عقدت بيعا ولم تكن في لحظة البيع مالكا للسلعة، بعت شيئا وهميا، فهذا العقد لا يتم. وإذا قلنا لا يتم، معنى أي أن المال الذي ستنتفع به من ذلك البيع لا يجوز أن ينتقل إليك، فالبيع فاسد ولا تترتب آثاره عليه. ما هي الآثار؟ لا السلعة ستكون عندك ولا أنت تحتاج ذلك المال، إذن النفوذ لم يتم. ومن صلى بغير وضوء، أو من صلى على بقعة نجسة، أو من صلى إلى غير قبلة، أو من صلت وهي حائض تلبست بمانع من موانع الصلاة، وعليه فإن صلاتها لا يعتد بها. ما معنى؟ أي أن ذمتها لا تبرأ بتلك الصلاة. طبعا إذا كانت حائض غير مخاطبة، لكن لمن صلى على مكان النجس فإنه لابد له أن يعيد إذا كان عالما بتلك النجاسة. والباطل هو ما يسمى الفاسد، وهذا في غالب المسائل، إلا في بعض المسائل فرق جمهور أهل العلم ما بين الباطل والفاسد، فقالوا مثلا في الحج الباطل شيء والفاسد شيء. مثال ذلك، قالوا الفاسد في الحج هو إذا وطئ المحرم قبل التحلل الأول، وأما الباطل إذا ارتد فيه عن الإسلام، لأن الأول يفسد حجه هذه السنة ويتم في السنة التي بعدها، وأما الثاني فإنه يبطل إحرامه بالكلية ويخرج منه لأن ارتد. وأيضا يتضح هذا بمثال آخر، فرقوا في النكاح ما بين الباطل والفاسد، فقالوا الفاسد هو الذي اختلف فيه أهل العلم. مثال ذلك، النكاح بلا ولي عند الأحناف جائز، عند الجمهور وهو الصحيح غير جائز، فقالوا هذا لا نقول عقد باطل بل نقول عقد فاسد. وأما الباطل فهو الذي أجمع أهل العلم على بطلانه، مثال ذلك كنكاح المرأة في عدتها، هذا بالإجماع باطل. لكن أنتم احفظوا بأن الباطل هو مرادف للفاسد إلا في هاتين الصورتين، في الحج وفي النكاح. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.